ويرى بعضهم أن ما زاد على الإحدى عشرة بدعة، لكن كيف نقول بدعة وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا العدد وصح عنه الإطلاق؟ صلاة الليل مثنى مثنى،